حيوان نكرة أكبر من كل النعيم اللي رأوه في الجنة. نكرة واحدة مجموعة أكبر من كل النعيم، أكبر من تحت تجري تحت الأنهار وأزواج المطر أعلى أحلى من هذا وأشرف. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه، يكتب رزقه هو الذي هو حلالا أو حراما، مش شرط أن ينتفع به. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الرزق كل ما ينتفع به سواء كان حلال أو حرام. فهذا الذي يأخذ المال المسروق والمغصوب والظلم ونحو هذا رزقه حرام، نعم لك رزقه هذا، لأن رب العزة هو من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، دابة سواء كان حيوان أو إنسان، شرير أو خير. هو أجله هو الوقت المحدود، ها؟ إن الحمام له وقت إلى أجله، فاذكر مصائب أيام وساعات، يا غافل القلب عن ذكر المنيات، عما قليل ستثوى بين أمواتي. إن الحمام له وقت إلى أجل، فاذكر مصائب أيام وساعات، لا تطمئن إلى دنيا وزينتها، قد حان للموت يا ذا اللب أياتي، وكن حريصا على الإخلاص في عملي، فإنما العمل الزاكي بنياتي. في هذا وأجله وعمله، كل الأعمال على وجه اختيار، على وجه الاضطرار، ما صدر منه على وجه السهو، غافلا مستيقظا نائما، كل شيء حركاته وسكناته رصد، رصد تام لكل أحوال هيئات الإنسان، أنها في مضمار تدوين والإحاطة والتصرف فيه. من ثم رب العزة عاتب الإنسان كيف تكفرون بالله، يعني على أي حال من أحوال الحياة تكفرون بالله، أي هيئة وأنتم في كل الأحوال تقلبون في ملك الله، على أي حال. قالوا عمله وشقي أو سعيد، الشقاوة هي عندنا الآلام والحرمان من الإيمان والبعد عن سبيل الله، هذه الشقاوة. وقد تكون الشقاوة في الشقاوة دنيوية لا أخروية، هذه شقاوة أخروية، شقاوة دنيوية، سعيد أخرويا وشقي دنيوي، محروم متألم في الدنيا، شقي شقي مسكين شقي، تشوف محروم وفيضانات عدل وهيمنة الأمم وسخرية الشعوب منه وابتذال الآدمين له غير شقي، لكنه سعيد. وهذه الشقاوة الدنيوية قد تتبدل، والشقاوة الأخروية قد تتبدل، قد تكون صالحة ثم كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، يمسي رجل مؤمن ثم يكون كافرا عياذا بالله، أو يمسي كافرا ثم يكون مؤمنا، أو الشقاء في الدنيا يكون فقيرا معدما ثم غنيا. وما يتبصر في هذه الأشياء يعلم أن كل هذه صادرة من قدير عالم حكيم، لا دخل للإنسان، لا دخل الإنسان في هذا، كم عالم عالم ناعية مذاهب وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. والله لا درس شيء ولا عرف شيء من الحياة ولا يفهم ما هو الحسن ولا الجمال، مربع ريل على ريل، مليارات تنزل لك اليوم وهو حاط ريل على ريل، وآخر خبير اقتصادي يناشبونه في المعاش، يناشبونه في المعاش وايد وايد. أنا عارف صديق لنا بروفيسور في الاقتصاد، صديق وعزيز علينا، مسكين مسكين من مساكين الدنيا. أيوة حللوها هذه، ولو كانت الأقدار تمشي على الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم، لو كانت الأقدار تمشي على الحجة، لو كانت في العقل وشيء مو بالعقل. هو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة لإحاطة الله في الخلق، لأنه رب العزة له تصرفان، تصرف لطف لازم نعرف هذا، وتصرف قهر. القهر بأن هذا فلان ما يؤمن، سلطان الله هكذا حكم سلطان الله، لا لعلة ولا لمصلحة ولا لحل. سلطان الله يريد هذا، ما يسأل عما يفعل، يقول لك ليش خلقني صح؟ وإحنا نقول الذي يقول ليش خلقني، قل لو لم يكن هذا لسألت سؤالا آخر، لما أنعمت علي صح؟ لو خلقك في الجنة تقول ليش دخلت الجنة، ما بدون عمل ما يصير. والله والله الآدمي بيقول كذي، لو دخلت النار عاد كذي بدون معصية دخلت النار، لو خلقه لو عدما لو لم يكن في الوجود مذكور لقال يا ربي الوجود خير لي من العدم، أفلا كان وجود. هذا الآدمي كذي، الآدمي كذي، لو اتبع الحق وهواه لفسدت السماوات والأرض. ما يترك تساؤل للإنسان صح ولا؟ اللي يسأل يقول دام أنه حكم عليه أن أنا من الجنة ليش خلقني، ونقول طيب لو خلقك من أهل الجنة بتسأله بتقول له ولا بتسكت تسكت وترضى صح ولا؟ لو خلق هذا من أهل النار خلقه في النار، طيب لو ما خلقه في العدم أنت كنت. ومن المقرر في العقول جمعة بإجماع الضروريات الحجج الباهرة المسلم لها أن الوجود أشرف من العدم صح ولا لا؟ والمعارف هي أسباب سعادات الوجود، المعارف. فإذا لله سبحانه وتعالى تصرفان في الخلق، تصرف لطف وتصرف قهر. اللطف هو في إسعاد السعداء وتوفيق الموفقين وإفاضة الخير على من أحبهم الله سبحانه وتعالى، والقهر أن من كشف له الخير وجاءته الداعية إليه وصد عن هذا فيصده الله سبحانه وتعالى، أو ما علم منه الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب للداعي أضله، وما علم منه أنه يستجيب هداه. ليعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني لا تعول على الأسباب، ليس للأسباب دخل، بالرب الأسباب الرحمة، المعول عليه المتعلق به رحمة الله هكذا. الله تعالى على علم، صلى الله عليه وسلم. في بشر يعني مثلا لما تشوف مثلا زلزال في هاتي يقول مثلا ساكين هذا بيت شيء زلزال، هو بالنسبة له راح يقول هذا شر، بس ممكن يقول هذا الشر يعني نسبة اعتباري بالنسبة حق الرأي فقط، ولكن باعتبارات أخرى ممكن يكون خير، يعني توازن الأرض إلى آخره. فنقدر نقول إنه يعني نقيس هذا الشيء ونقول حتى اللطف والقهر عبارة عن شيء يعني نسبة اعتباري. طبعا بلا شك، بلا شك قد يكون مثل ألم الطفل، مثل موت الطفل، بريء ما كلف ولا شيء مات، وأنت ترى شاب في مقتبل العمر على غاية من الصلاح تخترمه المنية، وآخر يعمر ما على أهله إلا وبال، يشيلونه ويحطونه ومو منتفعين فيه أبدا كلش، وتقول ليش هذا اللي مقتبل العمر يذهب ولماذا هذا؟ أو جاهل وظالم يحكم الناس بالجور والخسف والحرب، وآخر عادل بصير بالأمور مسجون معطل محبوس عن هذا وغيره.